الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقط وعوض كلاهما ظرف، ما الفرق بينهما؟ قط لما مضى من الزمن. نعم، أحسنت. عوض لما يستقبل. أحسنت. قط لما مضى من الزمن، ظرف استغراق ما مضى من الزمن، وعوض استغراق المستقبل. ما نوع إذا في قوله تعالى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون؟ إذا الأولى ظرفية والثانية خيارية. نعم، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا الأخير خيارية، إذا فجائية. حسنت، بارك الله فيكم. نعم، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الثالث ما جاء عن الزوج أنه هو سبع فيقال فيها ظرف لما مضى من الزمان، وتدخل على الجملتين نحو اذكروا إذ أنتم قليل واذكروا إذ كنتم قليلا، وقد تستعمل المستقبل نحو إذ الأغلال في أعناقهم، ودارة حقيقة جاءت بك قوله وبينما العسر يزار يسير، وتارة حق تعديل كقوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم ولن ينفعكم. الثانية لما، نعم، لو أعدتم الشيخ، وتارة حرف تعليل كقوله تعالى ولن ينفعكم يوم إذ ظلمتم، أي لأجل ظلمكم، نعم. الثانية لما يقال فيها في نحو لما جاء زيد جاء، حرف وجود لوجود وتختص بالماضي، وزعم الفارسي ومنافق أنها ظرف بمعنى شيء، ويقال فيها في نحو لما يذوق عذاب، حرف جزم لنفي المضارع، وقلبه ماضيا متصلا نفيه متوقعا ثبوته. ألا ترى أن المعنى أنهم لم يذوقوه إلى الآن وأن ذوقهم له متوقع؟ ويقال في نحو أنشدك الله لما تعد. نعم، أنشدك، في نحو أنشدك الله لما فعل، أي ما أسألك إلا إن كل نفس لما عليها حافظ. وفي قراءة التشديد أن المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ، والالتفات إلى إنكار الجوهري لذلك. ثانية نعم، فيقال فيها حرف تصديق إذا وقعت بعد الخبر نحو قام زيد أو ما قام زيد، وحرف إعلام إذا بعد الاستفهام نحو هل قام زيد، وحرف وعد بعد الطلب نحو أحسن إلى فلان. ومن مجيئها للإعلام كقوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، وهذا المعنى لم ينبه عليه سيبويه فإنه قال عدة وتصديق ولم يزد على ذلك. الرابعة أي بكسر الهمزة وسكون الياء. الرابعة أي بمنزية نعم. نعم، لو أعدتم. الرابعة إي. نعم، أحسنت. بكسر الهمزة وسكون الياء وهي بمنزلة نعم، إلا أنها تختص بالقسم نحو قل إي وربي إنه لحق. الخامسة حتى، فأحد أوجهها أن فتدخل على الاسم الصريح بمعنى إلى حتى مطلع الفجر حتى حين، وعلى الاسم المؤول من أن مضمرة، ومن الفعل المضارع فتكون تارة بمعنى إلى نحو حتى يرجع إلينا موسى. الأصل حتى أن يرجع أي إلى رجوعه، أي إلى زمان رجوعه، أي إلى رجوعي أي إلى زمان رجوعي، وتارة بمعنى كي نحو أسلم حتى تدخل الجنة، وقد تحتملهما كقوله تعالى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي إلى أن تفيء أو كي تفيء. وزعم ابن هشام القضاوي وابن مالك انها تكون بمعنى الا كقوله ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وكذلك قليل، اي الا ان تجود وكذلك منقطع. والثاني ان تكون حرف عطف تفيد مطلق الجمع كالواو في ذلك، الا ان المعطوف بها مشروط بامرين، احدهما ان يكون بعضا من المعطوف عليه، والثاني أن يكون غاية له في شيء نحو مات الناس حتى الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غاية للناس في شرف الأقدار، وعكسه دار للناس حتى الحكامون. قال الشاعر قرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصرغ، فالكمات غاية من في القوة والبنون الأصرغ غاية تقول أعجبتني الجارية حتى كلامها، لأن الكلام كجزئها ويمتنع حتى ولدها، والضابط ما صح استثناء صح دخول حتى عليه وما فلا. والثالث أن تكون حرف دائم فتدخل على ثلاثة أشياء، الماضي نحو حتى عفوا وقالوا، والمضارع المرفوع زلزلوا حتى يقوى زلزلوا حتى يقول الرسول حتى، وفي قراءة وزلزلوا حتى يقول الرسول، نعم المقصود على قراءة الرفع وزلزلوا حتى يقول الرسول، وزلزلوا حتى يقول الرسول في قراءة من رفع. والجملة الاسمية كقوله حتى ما أدجلت أشكله، وقيل وهي مع المضارع أن بعدها مضارع وقد مضى خلاف سجادي وابن دمستوي. أحسنت بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى النوع الثالث أي من أنواع الثمانية في الكلمات التي يحتاج إليها المعرب ما جاء على ثلاثة أوجه وهو سبع، إحداها إذ فيقال فيها ظرف لما مضى من الزمان وتدخل على الجملتين أي على الجملة الاسمية والفعلية نحو واذكروا إذ أنتم قليل، هنا دخلت على الجملة الاسمية، واذكروا إذ كنتم قليلا هنا دخلت على الجملة الفعلية، وقد اجتمعت الجملتان في قوله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون. هنا ثلاثة شواهد، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، هنا دخلت على الجملة أحسنت الفعلية، وإذ هم نجوى دخلت على الاسمية، إذ يقول الظالمون فعلية أحسنت. وكذلك قوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة، إذ أنشأكم دخلت على الجملة أحسنت الفعلية، وإذ أنتم أجنة نعم دخلت على الاسمية. قال رحمه الله وقد تستعمل للمستقبل نحو إذ الأغلال في أعناقهم، إذ كما سبق ظرف لما مضى من الزمان، هذا هو الكثير الغالب فيها، وقد تأتي على قلة للمستقبل فتكون إذ بمعنى إذا، لأن إذا هي كما سبق ظرف لما يستقبل من الزمان، فهنا إذا جاءت إذ لما يستقبل من الزمان فهي بمعنى إذا، والنكتة في ذلك تحقق الوقوع. قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم، هنا إذ بمعنى إذا هي المستقبل، ويدل لكون إذ هنا للمستقبل قوله تعالى قبلها فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، المضارع قبلها مقرون بسوف، إذن كونها المضي هذا هو الغالب، وقد تأتي للاستقبال. قال رحمه الله وتارة حرف مفاجأة، ولا تكون حرف مفاجأة إلا إذا وقعت بعد بينا أو بينما. قال: وثالثا حرف مفاجأة كقوله: فبينما العسر إذ دارت مياسير. يقول الشاعر: استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير. إذ هنا حرف مفاجأة، ومنه قول عمر رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل. الحديث: إذ هنا حرف مفاجأة. قال رحمه الله: وتارة حرف تعليل كقوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. المعنى: لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب من أجل ظلمكم في الدنيا. يعني المصاب في الدنيا إذا شاركه غيره في مصيبته حصلت له التسلية، كما قالت الخنساء تبكي أخاها: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لكن في الآخرة اشتراكهم في العذاب لا ينفعهم، لا يخفف عنهم العذاب، نسأل الله العافية. ومنه قوله تعالى من مجيء إذ حرف تعليل، قوله تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. لماذا يقولون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إفك قديم مأثور عن الأقدمين ونحن لا نتبع هذا الكذب المأثور عن الأقدمين؟ لماذا يقولون هذا؟ وإذ لم يهتدوا به، السبب أنهم لم يهتدوا به، يعني قالوا هذا القول لأنهم لم يهتدوا به. ومنه كذلك قوله تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. لماذا لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم؟ لماذا لم تدفع عنهم العذاب؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله، يعني لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله بسبب كفرهم لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم. قال رحمه الله: الثانية أي مما جاء على ثلاثة أوجه: لما، فيقال فيها في نحو لما جاء زيد جاء عمرو حرف وجود لوجود، يعني وجد مجيء عمرو لوجود مجيء زيد، وتختص بالماضي، يعني لا يقال لما يجيء زيد. إذا أردت أن تعبر المضارع لا تستعمل لما، تقول حين مثلا، حين يجيء زيد. أما لما فتقول فيها لما جاء زيد، تختص بالماضي. قال: وزعم الفارسي ومتابعوه أنها ظرف بمعنى حين، لكن مذهب سيبويه أنها حرف، وهو الذي صححه ابن هشام في القطر لما تكلم عن الحرف ذكر أن لما حرف، قال: وليس منه أي من الحرف مهما وإذما. نعم، ماذا قال بعد ذلك؟ بل المصدرية ولما الرابطة في الأصح، هذه لما الرابطة. فلما صح ابن هشام في القطر أنها حرف، وهو مذهب سيبويه. قال رحمه الله: ويقال فيها في نحو بل لما يذوق عذاب حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا متصيا نفيه أي بالحال متوقعا ثبوته أي في المآل. قال الزواوي: متصل النفي بوقت الحال منتظر الثبوت في المآل، متصل النفي بوقت الحال منتظر الثبوت في المآل. ثم بين ذلك ابن هشام فقال: ألا ترى أن المعنى أنهم لم يذوقوه إلى الآن، هذا قوله متصل نفيه، لم يذوقوه إلى الآن، النفي متصل بالحال، وأن ذوقهم له متوقع، هذا قوله متوقعا ثبوته، بل لما يذوق عذاب يعني وسيذوقونه، لما يذوق عذاب لم يذوقوه إلى الآن وسيذوقونه. مثلا: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني وسوف يدخل، لم يدخل إلى الآن، هذا اتصال النفي بالحال، وسوف يدخل، هذا توقع الثبوت. إذا قلت مثلا: لما تغرب الشمس، معناه وستغرب، وهذا من أهم ما تفارق به لم مما تفارق به هذا أهم هذا من أهم ما تفارق به لما لم لما يتوقع ثبوت من فيها بخلاف لم ولما متصل نفيها يعني مثلا لا يجوز أن تقول لما يقوم زيد ثم قام لأنك إذا قلت لما يقوم زيد فهو إلى الآن لم يقم متصل نفيها لكن لم قد يكون نفيها منفيها متصلة وقد يكون منقطعة لم يلد ولم يولد النفي متصل هل أتى على الإنسان حين من الشيء حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم كان شيئا مذكورا فهنا منفيها منقطع هذا من أهم ما تفارق به لما لم قال ألا ترى أن المعنى أنهم لم يذوقوه إلى الآن وأن ذوقه له متوقع ويقال فيها حرف استثناء في نحو أنشرك الله لما فعلت أي ما أسألك إلا فعلك ومنه إن كل نفس لما عليها حافظ إن نافية لما بمعنى إلا بمعنى إلا فهي حرف استثناء قال إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة التشديد ألا ترى أن المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ ومنه قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون على قراءة التشديد كذلك وإن كل أي ما كل إلا جميع لدينا محضرون وإن كل لما أي ما كل إلا جميع أي مجموعون لدينا محضرون ومنه كذلك قوله تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أي ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا والتفات إلى إنكار الجوهري ذلك لأنه جاء في مواضع من القرآن وجاء في لغة العرب ومن حفظ حجة الآن لم يحفظ والمثبت مقدم على النافي وقد قال بها جماعة من الأئمة منهم سيبويه فقال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي قال الثالثة أي مما جاء على ثلاث أوجه نعم فيقال فيها حرف تصديق نعم شيخنا هنا هل يشترط فيها تصديقها نفي لا يشترط أنشدك الله لما فعلت لم تسبق بنفي الثالثة نعم فيقال فيها حرف تصديق إذا وقعت بعد الخبر نحو قام زيد أو ما قام زيد يعني إذا قيل لك قام زيد أو قيل لك ما قام زيد فقلت نعم فهذا تصديق منك للمخبر قال وحرف إعلام إذا وقعت بعد الاستفهام نحو هل قام زيد إذا قيل لك هل قام زيد فقلت نعم فنعم هنا حرف إعلام لأنها وقعت بعد الاستفهام قال وحرف وعد بعد الطلب نحو أحسن إلى فلان إذا قيل لك أحسن إلى فلان طلب منك طلب فقلت نعم فنعم هنا حرف وعد قال ومن مجيئها للإعلام فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وهذا المعنى لم ينبه عليه سيبويه فإنه قال عيدة وتصديق ولم يزد على ذلك إذا قيل لك يا فلان فقلت نعم فهي هنا حرف إعلام هي حرف إعلام هي جواب لسؤال مقدر يقدر بما يناسب كأنه يقول لك هل أنت صاغ لي فتقول نعم أنا صاغ لك ومنه نعم في الدروس يعني كأن القارئة يسأل هل أقرأ فيقول نعم وإذا كانت بعد القراءة إذا قال بعد القراءة نعم كأن القارئ يسأل هل ما قرأته صحيح فيقول نعم قال الرابعة إيه بكسر الهمزة وسكون الياء وهي بمنزلة نعم فتأتي حرف تصديق وإعلام ووعد إلا أنها تختص بالقسم أي تلازم القسم يعني لا بد أن يذكر بعد إي لا بد أن يذكر بعدها القسم قال نحو قل إي وربي إنه لحق. الزمخشري في تفسيرها قال وسمعتهم يقولون في التصديق إي وفيصلونه بواو القسم ولا ينطقون به وحده, يعني أصل الكلام إي والله, إي هذا حرف جواب بمعنى نعم, والله حرف قسم ومقسم به, ثم حذف المقسم به لكونه معلوما, وأتي مثلا إذا جلبت هاء السكت بعده فتصير إي وه. الخامسة حتى, فأحد أوجهها أن تكون جارة فتدخل على الاسم الصريح بمعنى إلى تدل على انتهاء الغاية, نحو حتى مطلع الفجر حتى حين, علامتها صحة الوقوع إلى موقعها إلى مطلع الفجر إلى حين, وعلى الاسم المؤول من أن مضمرة ومن الفعل المضارع فتكون ثارة بمعنى إلى, نحو حتى يرجع إلينا موسى, كما سبق علامتها صحة الوقوع إلى موقعها يعني إلى رجوع موسى. قال الأصل حتى أن يرجع أي إلى رجوعه أي إلى زمان رجوعه, وتارة بمعنى كي, يصح أن تضع كي موضعها, نحو أسلم حتى تدخل الجنة, كي تدخل الجنة. وقد تحتملهما إلى وكي, تحتمل الغاية والتعليل, كقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله, أي إلى أن تفيء أو كي أن تفيء. وزعم ابن هشام الخضراوي من نحاة الأندلس وابن مالك أنها تكون بمعنى إلا, كقوله ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل, أي إلا أن تجود, فحتى هنا بمعنى إلا وهو استثناء منقطع. ومنه قول امرئ القيس والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا, والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير, أي إلا أن أبير مالكا وكاهلا هذين الرجلين. وهو كذلك استثناء منقطع لأن إبارة الرجلين إهلاك الرجلين ليس من جنس ذهاب دم الشيخ وهو يعني والده, ليس من جنس ذهاب دمه هدرا. قال والثاني أن تكون حرف عطف تفيد مطلق الجمع كالواو في ذلك, هذه حتى العاطفة وهي قليلة في الكلام, هي قليلة في الكلام ولم ترد في القرآن, إلا أن المعطوف بها مشروط بأمرين, أحدهما أن يكون بعضا من المعطوف عليه, والثاني أن يكون غاية له في شيء في شرف مثلا أو دناءة أو قوة أو ضعف. وذكر هذا الشيء هذين الشرطين ابن مالك رحمه الله في قوله بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا, بعضا بحتى عطف على كل, هذا الشرط الأول أن يكون المعطوف بها بعضا من المعطوف عليه, ولا يكون إلا غاية الذي تلا, هذا الشرط الثاني أن يكون غاية له في شيء, نحو مات الناس حتى الأنبياء, فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غاية للناس في شرف المقدار وهم بعض الناس, فالشرطان متحققان. وعكسه زارني الناس حتى الحجامون كذلك. قال الشاعر قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر, الكماه غاية في القوة والبنون الأصاغر غاية في الضعف. قال وتقول أعجبتني الجارية حتى كلامها لأن الكلام كجزئها, هذا بعض حكمي. ويمتنع حتى ولدها لأن الولد ليس كجزئها هو مستقل عنها. قال والضابط ما صح استثناؤه, ويكون الاستثناء متصلا, صح دخول حتى عليه, وما لا فلا. قال الزواوي ضابطها ما صح أن يستثنى, صح دخولها عليه معنى, يعني يصح أن تقول يصح أن يقول قائل أعجبتني الجارية إلا كلامها. ويمتنع أن يقول إلا ولدها لعدم دخوله فيها، فهذا هو الضابط. ما صح استثناؤه إلا كلامها صح دخوله حتى عليه، وما لم يصح استثناؤه لا يصح أن تقول أعجبتني الجارية إلا ولدها، فلا يصح دخوله حتى عليه. قال والثالث من أوجه حتى أن تكون حرف ابتداء، المعنى أنه تستأنف بعدها الجمل، ليس المعنى أن الذي بعدها مبتدأ وخبر، بين معنى أنها صارحة لذلك، فتدخل على ثلاث أشياء. الأول الماضي، نحو حتى عفوا وقالوا. عفوا هنا ما محلها من الإعراب؟ أحسنت، أحسنت، استئنافية لا محل لها من إعراب، وسبق هذا في الجملة التي لا محل لها من إعراب. قال والمضارع المرفوع نحو وزلزلوا حتى يقول الرسول، في قراءة من رفع تكون هذه استئنافية كذلك لا محل لها من إعراب. طيب على قراءة النصب ما نوع حتى؟ حتى يقول الرسول ناصبة. أحسنت، ناصبة، حتى يرجع إلينا موسى. لا ليست ناصبة، شيء آخر. جارة، نعم جارة، جارة، نعم. الشيخ عبد الله يقول على مذهب الكوفيين، نعم أحسنت. على مذهب البصريين حتى لا تنصب بنفسها، تنصب بأن مضمرة بعدها، فهي حتى يقول الرسول حتى هنا جارة. قال والجملة الاسمية، هذا الثالث مما تدخل عليه، والجملة الاسمية كقوله حتى ماء دجلة أشكل، فماء دجلة أشكل هذه الجملة الاسمية لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة. قال وقيل هي مع الماضي جارة وأن بعدها مضمرة، يعني التقدير في حتى عفوا حتى أن عفوا، لكن المعتمد ما صدر به من أنها ابتدائية. قال وقد مضى خلاف الزجاج وابن دروس تويه، قال إن الجمل بعد حتى في موضع جر، والجمهور على أنها استئنافية لا محل لها من الإعراب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نعم شيخنا. السلام عليكم. وعليكم أحسن الله. هنا في قلنا تكون ضرب لما مضى من الزمان، نعم، وقلنا تارة تكون حرف وقد تستعمل للمستقبل، نعم، كيف فرق بين الأصل أنها لما مضى من الزمان، فإن جاءت قرينة تدل على أنها للمستقبل فإنك تقول هنا إذ، بمعنى إذا، مثلا إذ الأغلال في أعناقهم، هذا في المستقبل، وقد جاءت قرينة فسوف يعلمون، سوف المضارع قبلها مقرون بسوف، فهذه قرينة على أنها للاستقبال ليست للمضي، فالأصل أنها للمضي. وقال بعضهم إنها لا تخرج عن هذا، لكن الصحيح أنها قد تخرج عنه إلى الاستقبال على قلة، ومنه هذا الشاهد فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.